بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، وهذا هو الدرس 33، واليوم هو 27 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يجزئ من المسح. واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه. وهذا قول أكتب، وهذا هو الراجح. وهذا قول أبي ثور: إذا مسح بأصبع أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه. وقال سفيان: اليسير من المسح يجزئ. قال أبو بكر: لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين. وقال الأوزاعي: يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح بكفه كلها. وفي كتاب ابن الحسن: لا يجزئه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين، فإن مسح بثلاث أصابع أو أكثر يجزئه إذا مسح بالأكثر من أصابعه. وحكى ابن مقاتل عن الحسن بن زياد عن النعمان وزفر ويعقوب أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم، فإن مسح النصف أو أقل لم يجزئه. وكان إسحاق يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو ثلاثة أو بأنصاف أصابع يده لم يجزئ ذلك حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزئ عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر ما يجزئ من المسح، تلخيص المسألة. اختلف العلماء على أقوال. القول الأول أن أي مسح على ظهر القدم، يعني على ظهر الخف، بكل اليد أو ببعضها يجزئ. القول الثاني: إذا مسح بثلاثة أصابع أو أكثر يجزئ، وبأقل من ذلك لا يجزئ المسح. القول الثالث: إذا مسح نصف الخف فأكثر يجزئ، وأقل من النصف لا يجزئ. الترجيح: الراجح هو القول الأول، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أن أي مسح على الخف يجزئ على ظهر القدم، سواء مسح على ظهر الخف بكفه كلها أو بنصفها أو بثلاث أصابع أو أقل أو أكثر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسح على عمومه ولم يحدد جزءا معينا للمسح. والقاعدة الأصولية تقول: العموم العام يحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. القاعدة الأصولية مرة أخرى: العام يحمل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. واضح ولا في إشكال؟ واضح؟ تمام. قال رحمه الله: ذكر الخف يصيبه بلل المطر. واختلفوا في الخف يصيبه بلل المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان والحسن بن صالح يقولان يجزئه ذلك. وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح. وقالوا: إن مسح خفيه ببلل أخذ من لحيته لا يجزئه، أخذ من لحيته لا يجزئه، فإن مسحهما ببلل في يديه يجزئه. وفيه قول ثان وهو أن ذلك لا يجزئه وإن أصابه المطر حتى ينوي بذلك المسح. هذا قول إسحاق، وحكي عن مالك وأحمد أنهما قال لا يجزئه حتى يمسح عليه. قال أبو بكر: هذا أقيس. هذه المسألة تتعلق بالنية، هل النية شرط في المسح أم لا؟ وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولين: من لم يشترط النية في المسح قال بأن أي بلل أصاب الخف قام مقام المسح، سواء كان بلل مطر أو بلل مخاضة أو نحو ذلك. وهذا قول الحنفية، لأنهم لا يشترطون النية في المسح، إنما يشترطون الفعل فقط. والقول الثاني قول الجمهور، أن هذا لا يجزئه إلا أن ينوي المسح فيمسح، لأنهم يشترطون النية في المسح. الترجيح الراجح هو القول الثاني، القائل باشتراط النية، لأن المسح على الخفين عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، كما ثبت في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن مسح الإنسان على خفيه وهو لا ينوي بذلك التعبد لا يصح مسحا، لا يصح مسحا. وكذلك إذا نزل المطر أو بل الخف نضح يعني رش وهو لا ينوي ذلك لا يصح مسحا. هذه المسألة إخواني يعني حتى توفر عليك مسائل كثيرة لابد أن تعرف أصول المسائل، الأصول التي ينطلق منها الفقهاء، أن كثيرا من طلبة العلم يدرس علم الخلاف ويتعلق جدا بالفروع والأدلة، وهذا شيء طيب أن يكون لكل شيء دليل، لكن ينسى الخلاف، ينسى أصل الخلاف بين العلماء، أصل الخلاف بين العلماء. ولو أنه جمع أصل الخلاف لخرج على هذا الأصل فروعا كثيرة واستراح من حفظ الفروع. فالأصل في هذه المسألة أن العبادات التي يراد بها التقرب إلى الله عز وجل يشترط فيها النية، والطهارات التي لا يشترط فيها التعبد لله عز وجل لا يشترط فيها النية. هذه المسألة أو هذا الأصل لو أتقنته جيدا ستعرف جدا أمورا كثيرة. مثلا اختلف العلماء في رجل نشر ثوبا نجسا أكرمكم الله على حبل ونزل المطر فغسله حتى زالت النجاسة ثم الشمس فجففته. الحنابلة يقولون لا، لا بد من غسله ثانية بنية تطهير النجاسة. والحنفية يقولون قد طهر. الراجح القول الأول ولا الثاني؟ الثاني. لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل هنا لا يراد بتطهير النجاسة التعبد لله عز وجل، وإنما يراد إزالتها، يراد إزالتها. فإن زالت سواء قصد إزالتها أو لم يقصد قد تم الفعل، لأن المقصود إزالتها. ولذلك اخترنا نحن هذا الأصل في بداية المتفقه وقلنا أحسنت، النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. وفي الطبعة الأخيرة قلنا النجاسة عين مستقذرة شرعا، مستقذرة شرعا، حتى لا يأتي إنسان فيستقذرها طبعا وهي ليست مستقذرة شرعا، يعني حكم الشرع بنجاستها. يعني النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها، احفظ هذا الأصل خلاص ترتاح من فروع كثير. الأصل الآخر الأمر الذي يراد به التعبد لا بد فيه من الإيه؟ من النية، لا بد فيه من النية. فالوضوء والمسح على الخفين والتيمم هذه إيه؟ عبادات يتقرب بها إلى الله، إذن لا بد فيها من النية. فالتيمم بغير نية لا يصح، والوضوء بغير نية لا يصح، إلا على أصل الأحناف في المسح. أصل الأحناف عندهم أن المسح على الخفين والتيمم يراد به ذلك فقط. نعم. نعم، إرادة الوضوء نية، مجرد أن يقول بسم الله ويبدأ يغسل يده وهو يريد أن يتوضأ نية، لا يشترط أن يقول نويت الوضوء. بل قال العلماء بأن التلفظ بالنية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم، إذن هذا الأصل مهم جدا. سيأتينا أصل، يبقى عندنا أصلين، الأصل الأول الأمر الذي يراد إزالته أو بقاؤه بدون التعبد كطهارة النجاسة لا يشترط له النية. اثنين، الأمر الذي يراد للتعبد والتقرب إلى الله يشترط فيه الإيه؟ النية. القاعدة الثالثة الوكالة تصح في العبادات التي تصح فيها النيابة. الوكالة تصح في العبادات التي تصح فيها النيابة. هذا الأصل احفظه جيدا، لأن عندنا عبادات تصح فيها الوكالة وعبادات لا تصح فيها الايه؟ الوكالة، وهذا متعلق بالنية. طيب هات العبادة تصح فيها الوكالة. الحج يصح في الوكالة، ها؟ العمرة يحج صح في الوكالة. الزكاة يصح في الوكالة، ها؟ الأضحية يصح في الوكالة. نعم، الزواج يصح في الوكالة، الزواج والطلاق، يعني يوكل أباه في السعودية، يوكل أباه يقول له وكلتك لأن تعقد زواجي من فلانة، وكلتك أن تطلق زوجتي فلانة، يذهب عند المأذون ويقول الوكيل، يقول للمرأة أنت طالق؟ لا، هو لا يملك أن يقول أنت طالق، إنما الوكيل ماذا يقول؟ وكلني زوجك بطلاقك فقد طلقتك منه، قد طلقتك منه، طيب طيب، هل تصح الوكالة في الصلاة؟ يعني أنتم جالسين وبعدين أذن المؤذن لصلاة العشاء، فقلنا خلاص خلينا نكمل موضوعنا وأنتم يا جماعة روحوا صلوا عننا العشاء، وكلناكم بصلاة العشاء عننا، تصح؟ لا تصح. تمام. إذن هناك عبادات لا تصح فيها الوكالة. واحد مطلوب لليمين في المحكمة قال روح يا فلان احلف عني، يصح؟ لا يصح. إذن لا تصح الوكالة إلا فيما تصح فيه النيابة. نعم. إذن الراجح من هذين القولين هو ما اختاره ابن المنذر رحمه الله، قول الجمهور أنه لا بد في المسح من النية. نعم. قال رحمه الله: ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما. اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقال طائفة يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي والزهري ومكحول وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن أحمد أنه قال احتياطا، وروي هذا القول عن الشعبي وابن سيرين. وقال طائفة يغسل قدميه، روي هذا عن النخعي وعطاء، وبه قال سفيان وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني. وقال طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل قدم، روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء وأبي العارية وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. وقال طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء. حكى ابن وهب هذا القول عن مالك والليث. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقض عن سائر الأعضاء. وقال بسراء: عليه الوضوء في المختصر أحب إلي يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال يغسل قدميه. وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء ولا غسل قدم بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا حجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة. تلخيص المسألة: حكم خلع خفين بعد المسح عليهما. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: انتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، القول الثاني: وضوءه صحيح ولكن عليه أن يغسل قدميه. القول الثالث: يغسل قدميه حين يخلع الخفين، فإن تطاول الزمن بطل وضوء. وهذا القول مروي عن مالك وليث. والقول الثالث أنه ليس عليه وضوء. القول الرابع عفوا نعم القول الرابع ليس عليه وضوء، وضوءه صحيح، ليس عليه وضوء ولا غسل قدم. وهذا قول الحسن البصري والنخعي وعطاء وأبي العالية وقتادة وسليمان بن حرب. الترجيح الراجح هو القول الرابع، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بما علل به ابن المنذر. ابن المنذر مال هنا إلى القول الرابع، مال هنا إلى هذا القول. يعني معنى كلام ابن المنذر إيه؟ معنى كلام ابن المنذر أن هذا الإنسان الذي توضأ ومسح على خفيه، ثم خلع الخفين، هناك إجماع على أنه طاهر حينما توضأ ومسح على خفيه فهو الآن متوضئ وصح صلاة. لما خلع خفيه هل هناك دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أن وضوءه انتقض بذلك؟ لا، ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما هو اجتهادات علماء. بعض العلماء يقول انتقض وضوءه أو يغسل قدمي أو كذا قياسا، فيقول مدام ثبت بالإجماع أنه طاهر فلا نخرج عن هذه الطهارة إلا بإجماع مثل أو بدليل. هذا هو عين ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن انتبه، الآن يتكلمون عن نقض الوضوء لا نقض المسح. فالإنسان إذا توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما جاز له أن يصلي، فإذا لبسهما مرة أخرى هل يجوز أن يمسح عليهم؟ لا، لا يجوز أن يمسح عليهما، لا يجوز أن يمسح عليهم، لأنه يشترط للمسح الخفين أن تلبس الخفان على طهارة مائية. أما في هذه الصورة فقد لبسها على طهارة مسح، ودليل اشتراطي على طهارة مائية قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. إذا لابد من الوضوء، واضح؟ في إشكال؟ طيب. نعم. أدخلتهما طاهرتين أن من وضوء، أي متوضئتين، لأن السياق من المقيدات. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني غسلتهما قبل أن أدخلهما. نعم نعم. الأخ عاوز يرجعنا المسألة ذكرناها قبل ذلك قبل أسبوعين، وذكرنا الخلاف فيها الطويل، فإذا لم تكن موجودة ممكن أن تراجع الأشرطة. بعدين الخف تزحلق منه أو الجورب طلع لفوق أو نزل لتحت فأظهر نصف القدم وغطاه مرتين أو ربع القدم أو القدم كلها غطاها مرة أخرى، هل بظهور القدم أو نصفه أو جزءا منه انتقض المسح أم انتقض غسل الرجلين؟ هل يجب علي أن يغسل قدميه أو يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى أم لا ليس عليه شيء؟ ثلاثة أقوال. المسألة مرة أخرى، المسألة مرة أخرى، رجل توضأ ومسح على خفيه، خلاص أنت لابس الآن الإيه؟ الخفين، ثم تزحلق الخف كان مخروق فأنت شلت الخف صعد إلى الساق وكشف القدم، رجعت مرة أخرى وغطيت القدم، أو خلعت الخف ولبست مرة أخرى، أو في خرق ظهرت منه نصف القدم. هذه هي صورة المسألة، ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول يغسل قدميه ويصلي، القول الثاني عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا، القول الثالث ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يغطيه وخلاص. الراجح بطل المسح، هذا قولك، ليس عليه شيء، ما كانش ناوي يخلعه. القول الثالث ليس عليه شيء، ليس عليه شيء كالجورب المخروق. نصف القدم فأقل ليس عليه شيء. نصف القدم فأقل لبطل المسح. يعني تقصد أقل من نصف القدم ليس عليه شيء وأكثر من نصف القدم عليه المسح. نعم نعم. وضوء صحيح يعني وضوء صحيح يصلي لكن ليس له أن يمسح ثانية. نعم يعني لم يبطل المسح بطل الوضوء. بطل المسح بطل المسح لا أصل بطل المسح معناها يعني يجوز أن يمسح عليه بعد ذلك. يعني هو انتقض وضوء ولا لم ينتقض؟ لم ينتقض وضوء. طيب نعم نعم. لا مش نفس المسألة السابقة. ليست نفس المسألة السابقة. هذه المسألة يا إخواني اكتب الراجح أنه إذا انكشف غالب محل الفرض فقد انتقض المسح ولم ينتقد الوضوء. إذا انكشف غالب محل الفرض فقد انتقض المسح ولم ينتقد الوضوء. تمام واضح؟ هذا الراجح في المسألة لأنه اشترطنا لصحة المسح أن يكون الخف ساترا لإيه؟ لغالب محل الفرد. غالب محل الفرد. فإذا انكشف غالب محل الفرد غالب القدم فقد صار حكم القدم الآن الغسل عند الوضوء القاف. لكن الوضوء صحيح يصلي لأنه لم ينتقد وضوء يصلي ولكن انتقد المسح في المستقبل إذا أراد أن يمسح فعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم ما الفرق بينه وبين الجورب الذي فيه خرق؟ نفس الجورب الذي فيه خرق. قلنا إذا أظهر غالب محل الفرد لا يصح المسح أصل من أصله. وإذا كان الظاهر أقل من غالب محل الفرد جزء يعني من القدم أو جزء من الأصابع ونحو ذلك يصح المسح كما مر. ثم انتقل المصنف إلى مسألة مهمة جدا يقع فيها الخلاف بين الناس في هذا الزمان. ماذا تريد أن تقول؟ نعم يقول ألا يصح غسل القدمين؟ الصحيح أنه لا يصح غسل القدمين لأمرين. الأمر الأول أن الموالاة في الوضوء واجب من واجبات الوضوء. الموالاة وهنا هو غسل الأعضاء كلها في الصباح ومسح الظهر وحصل هذا الخلع العصر يبقى غسل أعضاء الظهر أو الصباح وغسل قدم العصر انتفت الموالاة. المسألة الثانية أنه أن القدمين حقهما الغسل أو المسح فإذا غسل فعليه أن يتوضأ وضوءا كاملا. لم يشرع وضوء بغسل قدمين فقط لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. بغسل قدمين فقط لا يصح هذا الوضوء. طيب المسألة التي معنا الآن مسألة مهمة جدا واختلف العلماء فيها ويعني رأيت كثير من الناس ينهى عنها ويقول ليس عليها دليل وهي قصة أو مسألة المسح على الجوربين. الجورب اللي بتمسح عليه نعم صح أحسنت ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح. نعم هي المسألة التي بعدها. طيب نأخذ خلع الرجل أحد خفيه، يعني رجل متوضئ ومسح على أحد خفي ومسح على الخفين الاثنين وخلع أحد خفيه، يعني خلع رجل ورجل على المس، هل يغسل الرجل دي ولا يلبسها؟ ما فيش مشاكل ولا الوضوء كله انتقض لابد أن يتوضأ؟ سنرى. قال رحمه الله: ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح. اختلف أهل العلم في من خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الأخرى ويغسل قدميه، هذا قول سفيان ومالك والأوزعي وابن المبارك، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي والنعمان وصاحبه. وقد ذكرت اختلاف قول الشافعي عما يجب على من خلع خفيه، وفيه قول ثان وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول الزهري وأبي ثور. واعتل أبو ثور بها بأن هذين عضوين واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد يكون بالرجل علة في إحدى رجليه فيلبس خفا أو تكون جبائر على إحدى الرجلين فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى، فكما أطلق له المسح على العليلة وغسل الصحيحة دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها. وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور واعتل تلا بمثل علته. إذن ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح، مسح وخلع أحد خفيه، الجمهور على أنه يغسل قدميه وليس عليه شيء، يغسل قدم الاثنين، ينزع الثانية ويغسل قدميه، يعني يتوضأ يغسل قدميه ويصلي. وقول أبي ثور والزهري أنه يغسل التي نزعها فقط، يغسل التي نزعها فقط، ولم يعلق ابن المنذر على هذه المسألة لأنها ليست على القياس، ولا في القياس قياس أنه لابد أن يتوضأ وضوءا جديد، هذا القياس، لكن لم ينقل هو عن أحد من السابقين شيئا في ذلك فتوقف، توقف في المسألة. نعم. فالأحوط، الأحوط والذي تميل إليه النفس أنه يتوضأ وضوءا جديدا، يعني وضوء صحيح يصلي لكن لا يمسح، يعني مثل المسألة التي قبلها، إذا انكشف غالب محل الفرد فقد انتقض المسح والوضوء كما هو، يعني وضوء صحيح ولكن عليه إذا أراد أن يمسح أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم. المسألة الأخ يسأل عن القدم المجروحة، القدم المجروحة عليها جبيرة، يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة ويغسل ما ظهر منها من القدم، هذا حكم آخر غير هذا، لأن الجبيرة تختلف عن الخف، فالخف ثلاثة أيام أو يوم وليلة، أما الجبيرة بدون توقيت، والخف يشترط لبسه على طهارة، لكن الجبيرة لا يشترط لبسه على طهارة. نأخذ المسألة الأخرى، المسح على الجوربين. نعم. لا، هي الواو هنا أظنها زائدة، يقول وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي والنعمان وصاحبه، يعني لو احنا شلنا الواو وأصحاب الرأي النعمان وصاحبه تصح، إلا إذا كان يقصد بأصحاب ربيعة شيخ الإمام مالك، لكن أظن أن الواو قد تكون مقحمة فيكون مثلا وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي النعمان وصاحباه، صاحباه لما من؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أبو يوسف الله يعقوب محمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال رحمه الله: ذكر المسح على الجوربين والنعلين. اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين، فقال طائفة يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسهل بن سعد. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يزيد بن مردانبة قال حدثنا الوليد بن سريع قال عن عمرو بن حريث قال: رأيت عليا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء يمسح على جوربيه ونعليه. قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى قال حدثنا أبو سعيد البقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت بلالا قضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه وخماره. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. قال وحدثت عن الدارمي قال حدثنا عفان عن عبد الوارث عن أيوب عن يزيد ابن معنق الحرشي عن مطرف قال: دخلت على عمار فرأيته يتوضأ ومسح على الجوربين. قال وحدثونا عن بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم قال: رأيت سهلا يمسح على الجوربين. وقال بهذا القول عطاء والحسن وابن المسيب كذا ذلك قال: إذا كان صفيقين. وبه قال النخعي وابن جبير والأعمش وسفيان وابن حي وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق. قال أحمد: قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كان يمشي فيهما. وكذلك قال يعقوب ومحمد: إذا كان ثخينين لا يشفان. واحتج بعض من يرى المسح على الجوربين بحديث المغيرة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل ابن شريحبيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. وأنكر طائفة المسح على الجوربين وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان، وهذا مذهب عطاء وهو آخر قوليه. وبه قال مجاهد وعمرو بن دينار والحسن ابن مسلم. وهذه من المسائل التي يمثل بها في أن 3 من الأئمة الأربعة قالوا قولا، واحد من الأئمة الأربعة قال قولا، وقول الواحد هذا هو قول الجمهور. وقول الجمهور بعض الناس يظن أن 3 من الأئمة الأربعة واحد، يبقى 3 دول الجمهور. إذا قصد جمهور الأئمة الأربعة ماشي، لما احنا هنا عندنا المسح على الجوربين في قولين: قول الأول قول مالك والشافعي والنعمان. نعمل من هو أبو حنيف. هؤلاء معهم الأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم، يقولون بكراهة المسح على الجوربين. القول الثاني قول الإمام أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين. قول الإمام أحمد هو قول الجمهور. لماذا؟ قال به 9 من الصحابة، قال به 9 من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم عطاء والحسن وابن المسيب والنخعي وابن جبير والأعمش وسفيان وابن حي وابن المبارك وزفر صاحب أبي حنيفة وإسحاق. إذن قول الإمام أحمد هو قول الجمهور، وقول مالك والشافعي وأبو حنيفة ليس قول الجمهور. واضح يا جماعة؟ يعني قبل أن نرجح أن نقول هذا هو الراجح ولا ذاك هو الراجح، لكن تعرف أن مسألة ثلاثة من أربعة من الأئمة قد يكون قول الجمهور وقد لا يكون. الجمهور يعني جمهور أهل العلم عموما من جمهور الأئمة الأربعة، إلا على اصطلاح ابن هبيرة، إلا على اصطلاح ابن هبيرة في الإفصاح، لأنه اشترط على نفسه في الإفصاح أنه يتكلم عن مذاهب الأئمة الأربعة فقط، فيقول أجمعوا يعني الأئمة الأربعة. ممكن مسألة ما يكونش فيها إجماع، بس يقصد إجماع الأئمة الأربعة، أجمعوا أو اتفق أو اتفق ثلاثة أو قال جمهورهم، يعني ثلاثة من أربعة. هذا اصطلاح خاص بالوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. إذن عندنا الآن قول الجمهور وقول الإمام أحمد، قول الجمهور بجواز المسح، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي بكراهة المسح على الخفين، والراجح وقول الإيه؟ قول الجمهور لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين على الجوربين، وكذلك لثبوت ذلك عن تسعة من الصحابة وليس لهم مخالف، تسعة من الصحابة وليس لهم مخالف. نعم نعم. أن يكون صفيقين هذا اشتراط الحسن وابن المسيب فقط، حسن وابن المسيب اشترط أن يكون الجوربين صفيقين يعني فخينين، وقول الجمهور أنه ألا يشف، ألا يشف أو يصف. ومعنى يشف يعني لا يكون الجورب رقيقا حتى إذا نظرت من فوقه قلت بأن جلد هذا الرجل أسود أو جلده أبيض أو أحمر، هذا هو الشفاف. مثل هذا الزجاج، لو وضعت الآن القلم داخل الزجاج رأيت لون القلم؟ لونه إيه؟ أزرق. أنت ترى من خلف الزجاج أزرق، أليس كذلك؟ هذا الشفاف، تمام. لكن حتى لو كان الجورب رقيق لكنه جورب أسود مثلا، وأنت تنظر إليه فلا تعرف الجلد الذي تحته أسود أو أبيض، فهذا ليس شفاف، ليس شفاف. واضح؟ تمام. الخمار المقصود بالعمامة، الخمار هو كل ما يغطي الرأس. نعم. وسوف يأتينا في المسألة بعدها إن شاء الله في الدرس القادم المسح على الإمام. إذن الراجح أيها الأحباب جواز المسح على الجوربين، وكنت قد تناولت بهذه المسألة في كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، وبينت أقوال الصحابة في ذلك بجواز المسح على الجوربين. أن بعض الناس يعني ممن درس على مذهب مالك رحمه الله أو الشافعي رحمه الله أو أبي حنيفة رحمه الله ولم يعرف أدلة القول الآخر فينكر على من يمسح على الجوربين، هؤلاء لهم وجهة نظر بلا شك. لكن الغريب أو العجيب أو الجديد في البحث الذي ذكرته في المسح في كلمة النافعة أنهم هم يقولون بأن الجورب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير الجورب الموجود الآن. كيف؟ قال نحن نقول بالمسح على الجوربين إذا كان، وهذا كلام الشافعي رحمه الله، إذا كان مجلدين، يعني الجورب كاللوء من جلد من تحت، نعل جلد يسمى جورب. فذكرت لهم أثرا بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه مسح على خفين منصوف، على خفين منصوف، فقال له أحدهم أتمس عليهما؟ قال نعم إنهما خفين ولكنهما منصوف، فدل ذلك على أن الصوف يمكن أن يكون خف. تمام. إذن فالخف والجورب وكل هذا كان يطلق عليه خف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. توقفنا إن شاء الله تعالى نأخذ أسئلتكم. نعم نعم. أرجو حضرتك ترفع صوتك شوي. الجورب يجوز المسح عليه إذا كان في خرق. طالما أنه يسمى جورب ما هذا كلام صحيح. ما دام اسمه جورب امسح عليه أو اسمه خف امسح عليه. لكن لو مقطع خالص ومطل رجلك بصة منه كده يعني ثلاث ارباع الرجل طلع منه هذا لا يسمى جورب. يسمى جورب عندكم؟ هذا لا يسمى جورب. يسمى جورب يعني في خرقين ثلاثة أربعة تفضل. لكن يعني هذا تفسير لقول العلماء يمكن تتابع المشي عليه. هذه معنى يسمى جورب يسمى. نعم تفضل. نعم إن علينا لهم حكم آخر فيهم خلاف والحديث فيه ضعف فالمسألة فيها خلاف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما قول فضيلتكم في من ينتسب إلى السلف وهو يجرح فيهم ويقول بأنه سلفي عقلاني، وهل هذا القسم من السلف ذهب إليه أحد من العلماء المعتبرين ليوجهه؟ معذرة لم أكن معك. نفس السؤال. على كل حال يا أخواننا أسئلة كثيرة عن بعض الناس الذين ينتسبون إلى السلف ويقولون كلاما كل من يسمع ينكره، فلا داعي لذكر أسمائهم، فالناس يعرفون أن هذا ليس صحيح. لهم اجتهادوا متفضل لهم اجتهادوا أن هذا ليس صحيحا، وإن كان بعض القنوات يعني العلمانية تستضيف هؤلاء الناس وهم ليست لهم شهرة ولا جمهور ولا كذا، فلا تشوش نفسك بهذا ولا تشغل نفسك بالرد عليه. تفضل. سائل آخر يقول ماذا نفعل وما واجبنا لمواجهة تلك الهجمة الشرسة على السلفيين خلال وسائل الإعلام المختلفة؟ أنا وجهة نظري أن هذه الهجمة تبشر بخير، تبشر بخير، بمعنى أنهم شعروا فعلا بأن القاعدة العريضة من الناس مع السلفيين والتيار الإسلامي، فبدأوا يشوشوا، يقولون نحاول نشوش قدر الإمكان حتى يعني يفقد بعض الناس الثقة فيهم، فيأتون بكلام كلام. القصة اللي حصلت في قنا، إيه اللي حصل في قنا خالد؟ إيه اللي حصل يعني؟ قطعوا إذنه يعمل إيه؟ يعني يذكر هذا مراسلنا من الصعيد المسألة حدثت في قنا، فمراسلنا من الصعيد يذكر لنا كلاما ملخصه أن ولدا شابا نصرانيا فجر ببنت مسلمة، والعياذ بالله، أن شابا نصرانيا فجر ببنت مسلمة فعل بها الفحشاء والعياذ بالله، فقام مجموعة من شباب القرية ومسكوه ضربوا وأدبوا وشرحوا دانه من الضرب، شرحوا دانه. وكان من الجماعة دول حوالي 20 شاب، هم كان من بينهم واحد ملتحي لأهل القرية. ده الخبر على حقيقته. تعال بقى اقرأ الخبر في وسائل الإعلام: السلفيون يقيمون الحد بقطع الأذن. شوف الخبر فين وده فين. تبقى حضرتك اي واحد يقول قطع الأذن ايه دي؟ احنا نعرف قطع الايدين والجلد، انما قطع الاذن تشويه. اولا لم يقولوا ايه السبب. العشاء مش مأذن لسه الاذان ماشي، تاكدوا بس الاذان بدا ولا لسه. طيب من اللي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن من يقرأ في الصحف صحف العلمانية يعلم أنها مسألة تشويه. أولا لم يذكروا بأن الولد زنى بمسلمة والعياذ بالله، ولم يذكروا أن عددا كبيرا من الشباب العادي لا سلف ولا شيء شباب مسلم أخذته الغير من أهل القرية فضربوا، ومن بينهم واحد ملتحي، ومن الضرب شرحوا دان شرحوا أذنه. فجابوا هذا الخبر: السلفيون يقيمون الحد بقطع الأذن. طبعا أنتم هنا في مصر عرفتم الحقيقة، لكن الناس الذين يقرؤون هذه الجرائد خارج مصر ماذا يقولون ومن يعرفهم الحقيقة؟ ولذلك نحن الآن طرحنا فكرة إصدار صحيفة تتكلم باسم التيار الإسلامي، إصدار صحيفة تتكلم باسم التيار الإسلامي تبين الحقائق، تأتي بالأخبار عموما من أماكنها. وهذا المشروع الآن طرحناه على المنبر العلمي وطرحناه على الإنترنت ومنتظرين الاقتراحات. نسمى الصحيفة إيه؟ الصحيفة هتبدأ أسبوعية، طبعا مش هنقدر نخليها يومية، هتبقى أسبوعية اللي بتحتاج تمويل ضخم. ها؟ بلدي بتاعت الشيخ أبو إسلام طلعت مرة أخرى. طيب كويس جميل جميل، لو فيه الجريد بلدي هذه تقوم بهذا الواجب كشيء طيب جدا. ها؟ موجودة في المكتبات جريدة أسبوعية أسبوعي. طيب خلاص، إذن انشروها يا شباب، تهتم بالأخبار عموما كلها ولا بأخبار الصحوة فقط؟ طيب جميل ممتاز. إذن أي بلدي طبعا كالظهرت في أيام النظام السابق، ويبدو النظام أوقفها، كانت فعلا جريدة ممتازة جميل. إذا كان الأمر كذلك فشيء طيب، وتدعم هذه الصحيفة بمراسلين إخوة صادقين من جميع الأماكن، يعني من كل محافظة يبقى في واحد أو اثنين مراسل يتبرع بأن ينقل الأخبار التي حدثت في بلده لهذه الجريدة، بحيث أن الجريدة تكون صادقة تنقل الخبر الصادق من مكانه. لأن يا إخواني الجرائد الآن يكتب في أي شيء، ولعلي ذكرت لكم قصة الإخوان المسلمين والسلفيين مش كده؟ هذه أمور عجيبة جدا، فأنا أقول لكم هي تشوه صورة الإسلاميين عموما، لا سيما معظم الجرائد، معظم الجرائد وأنتم عارفين أسماء، أنا لا أريد أن أسمي، جرائد بيد علمانيين، جرائد بيد تيارات لا تريد الدين أصلا فتتعمد إشاعة ذلك. فنقول إن شاء الله جريدة بلدي هذه حاولوا إن شاء الله نحن ندعمها ونبيعها ونروجها أمام المساجد وفي المحاضرات العامة إذا كانت موضوعاتها قوية جدا، وتدعموها بمقالات وتدعموها بأخبار مهمة من بلادكم، خبر مؤتمر إسلامي، خبر مؤتمر سلفي، خبر وقع خبر معين، اعتصامات في مكان معين تنقلوها، تصريحات من مكان معين تنقلوها، واحد يجلس على الإنترنت ويأتي بالشؤون الدولية ويرسلها لهم وشوف موقعها عبر الإنترنت، وتحاولوا تتفاعلوا معها لكي تكون قوية وتتكلم باسم التيار الإسلامي، وعلى الأقل تدافع عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعن الأفكار التي يريد الإسلاميين أن يوصلوها إلى عامة الناس. أنا لا أخاف عليكم أنتم ولا على الشباب الصحوة، المشكلة في العوام الذين لا يعرفون الحقائق إلا من خلال هذه الجرائد والمجلات. نعم. يدعوكم إخوانكم بمسجد ابن القيم بالعجوزين لمحاضرة فضيلة الشيخ وحيد باري غدا السبت بعد صلاة المغرب. وهذا سائل يقول: ما قول السادة العلماء في مسألة تكوين حزب سلفي بعد إعلان قوانين الأحزاب؟ مشايخنا حفظهم الله ما زالوا يدرسون هذه القضية، هل سيكون هناك دخول سلفي أو دخول للتيار الإسلامي عموما مستقلين فقط، أم سيكون هناك تأسيس حزب سياسي إسلامي؟ طبعا معروف أن الدستور يمنع إقامة الأحزاب على أسس ديني، لكن النصارى مثلا سيقيمون حزبا لكن هيسموه اسم عادي. ماشي، يعني ممكن أي طيار إسلامي كالإخوان المسلمين مثلا أسسوا حزبا، هل السلفيين سيؤسسون حزبا أم لا؟ هذه ما زالت حتى الآن محل دراسة لمسألة المصالح والمفاسد. وأرجو من إخواننا ألا ينشغلوا بمسألة الأحزاب والانتخابات كثيرا، لأنها جزء يسير جدا من دعوته، يعني خريطة الدعوة الأصل فيها دعوة القاعدة العريضة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. مسألة دخول الانتخابات وعدم دخولها أو المزايا اللي عن طريق الانتخابات ومجلس الشعب وكذا، ده جزء يسير وليس هو كل شيء، فلا نعطيه أكثر من حجمه. وكما ذكرت لكم قبل ذلك الخطة المرسومة إن شاء الله تعالى أو المزمع عليها في المشاركة السياسية للتيار الإسلامي إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال من الغرفة يقول: اشتريت تلفونا من على النت ودفعت ثمنه على أن أستلمه في من البريد، وعرضته للبيع بنفس الطريقة على النت على العلم أنه لم يصلني بعد، وذكرت للمشتري أن وقت شحنه إليه في خلال مدة 10 أيام حتى يصلني، فهل يجوز هذا البيع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. فينبغي أن تتملك السلعة أولا، أنت قد اشتريتها نعم لكن لم تنقلها، اصبر حتى يصل إليك الهاتف ثم بيعه أيضا عبر النت إن شئت. نعم. يقول: ماتت وتركت ابنا وبنتا وأولاد ابن إناث، وتركت 24,000 جنيه. بس 24,000 ما يستهلوش، نحن قلنا أنا بحسب 24 مليار ولا حاجة. ماتت وتركت ابنا وبنتا وأولاد ابن، الأولاد الابن دول على الوصية الواجبة هنا في مصر بنعتبر أن الابن المتوفى ده موجود، تمام؟ يبقى تركت ابنين وبنت، تمام؟ وبنحسب حق الابن إذا كان ثلث التركة فأقل يوزع على بناته، وإذا كان أكثر من ثلث التركة يرد إلى الثلث. الإشكال عنده أولاد ابن إناث، يعني بنات ابن، حتى لو بنات ابن يأخذ كل تركة أبيه ما لم تزد عن الثلث. نعم. لكن أمهم لا تأخذ شيء. سائل يقول: بعض الشباب يلعبون لعبة على النت تسمى الكونتر، وهذه اللعبة الكونتر، وهذه اللعبة تقوم على أساس الزمن، فمن جلس على النت أكثر وقت حصل نقاطا أكثر، وبعد ذلك يبيع الشباب هذه النقاط، فما حكم هذا البيع؟ لا أدري. سائل يقول: زوجة ترفض معاشرة زوجها بسبب سوء خلقه وسوء تربية أولاده، فأحدث ذلك في نفسها بعدا وجفاء لا يعلمه إلا الله. نسأل الله لها وله الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يصلح بينهما وأن يؤلف بين قلبيهما. سائل يقول: امرأة مصابة بشلل نصفي، فهل يحج عنها ابن عمها وهو مقيم في السعودية؟ نسأل الله لها الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. نعم، يجوز أن توكل من يحج عنها سواء كان قريبا أو غير قريب. نعم. سائل يقول: هل السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ إذا كان يقصد السلام أي الكلام، أن يقول لها السلام عليكم بدون مس، فإن هذا لا ينقض الوضوء إجماعا. وإن كان يقصد المصافحة، يعني وضع اليد في اليد، فمصافحة المرأة الأجنبية حرام، لا أعلم فيه مخالف لحديث معقل بن يسار الذي رواه الطبراني وقال الألباني وإسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حرام. أما من حيث نقض الوضوء ففيها قولان لأهل العلم، بعض العلم قال ينقض الوضوء، فيها ثلاثة أقوال. بعض العلم يقول ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني: إذا كان بشهوة نقض وبغيرها لا ينقض. القول الثالث: لا ينقض مطلقا. ونحن نميل إلى القول الثالث، برغم أنه حرام إلا أنه لا ينقض مطلقا لأنه لا دليل عليه. سائل يقول: رجل رضع مع امرأة، فليعتبر هذا الرجل خالا لبنت هذه المرأة؟ قالت الأم. نعم، قالت الأم. أي نعم. السؤال مرة أخرى: رجل رضع مع امرأة، فليعتبر هذا الرجل خالا لبنت هذه المرأة؟ في فرق بين رضع مع ورضع من. أخواني، كثيرا من الناس الذين يسألون عن الرضاع يقعون في خطأ في السؤال، فيقول بأنه رضع مع البنت الكبرى أو رضع مع البنت الصغرى. السؤال لا يسأل هكذا، السؤال يقال: رجل رضع من امرأة، طفل رضع من امرأة. خلاص، إذا رضع من امرأة كل أبناء هذه المرأة قبله وبعده، حتى لو تزوجت مرة أخرى وأنجبت أبناء آخرين، كل أبناء هذه المرأة إخوة له من الرضاعة، وصارت هذه المرأة أما له من الرضاعة، صار زوجها الذي هو رضع من لبن المرأة وهي في ذمته، صار زوجها أبا له من الرضاعة. أخت زوج المرأة تبقى إيه؟ عمته من الرضاعة. أخت المرأة خالته من الرضاعة. بنات أبناء المرأة، بنت ابن المرأة، بنت أخوه من الرضاع، كل هؤلاء من المحرمات. نعم نعم. السؤال غير واضح. إذا رضعت بنت من امرأة أخرى، طيب باش تبقى نشوف سؤالك بعدين. إذا رضعت امرأة بنت من امرأة، صارت المرأة دي أما لها وجميع أخوانها وكل أبناء المرأة أخواتها من الرضاع، بنفس القصة التي ذكرناها. نعم نعم. سائل يقول: ما هي علامات الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. وفي رواية أن الرؤية الصالحة هي الرؤية التي يستبشر بها المسلم. نعم. سائل يقول: كيف نوفق بين القاعدتين، المثبت مقدم على النافي والحاضر مقدم على المبيح؟ الحاضر مقدم على المبيح. المثبت مقدم على النافي، والحاضر مقدم على المبيح. المثبت مقدم على النافي، هذه القاعدة ليست مطلقة. العلماء يقولون بأن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، معه زيادة علم. لكن هذه القاعدة قد يكون لها استثناءات. يعني مثلا عندنا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تمام؟ ميمونة نفسها رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يبقى ابن عباس أثبت أنه تزوجه وهو محرم، وهي أثبتت نفت ذلك، قالت لا ده كان حلال. وأبو أيوب يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهم. في هذه الحالة العلماء وهموا ابن عباس رضي الله عنه وقالوا أنه نسي، رغم أن الإسناد ليس صحيح في البخاري، لكن قالوا ابن عباس نسي. اثنين كان صغيرا في فتح مكة، القصة دي كانت في فتح مكة. فهذا استثناء. ليه؟ لأن فيه هنا قاعدة أخرى، أن صاحب القصة أعلم بها من غيره، فميمونة رضي الله عنها هي أعلم بها من غيره، وكذلك الذي كان الرسول بينهما أعلم بها من ابن عباس. فمسألة المثبت مقدم على النافي ليست على إطلاقها، هي عامة فعلا في كثير من المسائل لأن معه زيادة علم. أما قاعدة الحاضر مقدم على المبيح، يعني المحرم مقدم على الحلال، القاعدة دي مبنية على أن الأصل في الأشياء الحل، فالحاضر نقل عن الأصل، والناقل عن الأصل لابد أن يكون سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الأصل، فالحاضر مقدم على المبيح. نعم. طبعا هذا إذا تعارض، عفوا، وبعدين هذا إذا تعارض من كل وجه، من كل وجه. أما لو في حديث حاضر وحديث مبيح وأحدهما ضعيف فلا تعارض، لأن تعارض بين الصحة والضعيف. أو حديث صحيح وقول الصحابي وبينهما تعارض، لا تعارض، لأن لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، وهكذا. هذا في حالة ما إذا تعارض من كل وجه. يمكن أن ترجع إلى كتاب البداية في علم أصول الفقه في باب الترجيح. يدعوكم مسجد أباضة لمحاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم شاهين يوم الأربعاء إن شاء الله. وهذا سائل يقول: يزعم بعض أبنائنا من الفلاحين الذين يعملون بالمزارعة عند بعض الملاك الأثرياء جدا أنهم بعد الثورة صاروا شركاء في هذه الأرض بحجة أنهم أفنوا أعمارهم في زراعتها والفلاحة فيها، حتى أنهم جلسوا في الأرض ليلا ونهارا وقرروا منع أصحابها من الإشراف عليها ومن بيعها كذلك، حتى صار الأمر فتنة في القرية، فما هو قولكم؟ ولهذا يحتاج إلى فتوى. هذا ليس صحيح. إن واحد يعني حن عليك وجابك تستأجر وتزرع في الأرض وتأخذ بالنص بدل ما كان يتركك تعمل عند الناس، قال لك تعال خذ الأرض وازرع وخذ نصفها، بعد سنتين ثلاثة ولا عشر ستقول له أخذ نصفها؟ هذا القانون الاشتراكي الذي حذرنا منه كثير. لا يحل لهم. إذا كان السؤال كما ذكروا فلا يحل لهم أخذ شيء، وإذا أخذوه فقد أخذوا سحتا وحرام، إلا إذا ثبت أن الأرض كانت لهم واغتصبها الأغنياء منهم، فمن حقهم أن يعيدوا حقهم لهم. نعم. سائل يقول: ما هي كيفية التخلص من الوسواس؟ الوسواس يتخلص الإنسان منه بثلاثة أمور: أولا أن يعامل الشيطان ضد مقصوده، يعني الشيطان يقول له إيه، يوسوس له: أنت لم تمسح في مكان جاف في ذراعك، يقول له سأتركه، وضوءك باطل، يقول له باطل باطل. قرأ الفاتحة ودخل في السورة يقول له أنت لم تقرأ الفاتحة، يقول له أنا أقرأه، لأن هذا الوسواس إذا مشى الإنسان معه أتعبه. إذن أول شيء أن يعامل الشيطان بضد مقصوده. الأمر الثاني أن يعلم أن هذه الوسوسة إذا كانت في العقيدة فإنه غير مؤاخذ عليها، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثالث أنه إذا كثر عليه هذا الوسواس جدا فهذا مرض اسمه الوسواس القهري، فعليه أن يذهب إلى طبيب نفسي يأخذ العلاج. يدعوكم مسجد التوحيد بدمرو لحضور المؤتمر الإسلامي الثاني بعنوان السلفية ومنطلقات ما بعد الثورة لفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم وفضيلة الدكتور محمد يسري وفضيلة الدكتور أحمد النقيب يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب. وهذا سائل يقول المصحف الذي يوجد على الهامش معاني الكلمات أو أحكام التجويد هل يشترط الوضوء للقراءة فيه، وهل على من قام قياما يسيرا ثم رجع مرة أخرى للتشهد الأوسط سجود للسهو؟ أما السؤال الأول، نعم يشترط الوضوء لأن هناك فاصل بين الآيات وغيره، فهو مصحف بخلاف كتاب التفسير كتفسير ابن كثير. الكثير يكتب آيتين ويبدأ يفسر صفحتين ثلاثة وآية ويفسر، هذا يجوز أن يمسه الإنسان بدون وضوء. أما بالنسبة لمن قام من التشهد الأوسط ولم يستتم قائما ورجع فهذا ليس عليه شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. نعم. سائل يقول الإمام لم يركع ناسيا وركع المأمومون، فهل تبطل صلاة الجميع أم صلاة الإمام فقط، وما هي المبطلات العامة والمبطلات الخاصة؟ الإمام لم يركع ناسيا يذكر عليه أن يأتي بركعة وهم يأتون بركعة أيضا. سير يقول امرأة لها زوج لا ينفق عليها ولا يأتي إليها، وهي تريد أن يطلقها حتى تتمكن من أخذ معاش أبيها، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ نعم، إذا كان هذا الرجل معسرا ولا يستطيع أن ينفق عليها فلها أن تطلب الطلاق لكي تأخذ معاش أبيها. نعم. سائل يسأل عن الكتب التي يقرأها في المحدثات والبدع. كتاب الكلمة النافعة في الأخطاء الشائعة، وكتاب السنن والمبتدعات للشقيري، وكتاب الإبداع في مدار الابتداع لمن؟ لعلي محفوظ. نعم. سائل يقول ما حكم مسح المرأة على الخمار؟ سيأتينا في المسح على العمامة نأفها قولين لأهل العلم، القول الأول يجوز لا تمسح على الخمار فقط، والقول الثاني تمسح مقدمة الشعر وتكمل على الخمار، وإن كنا نميل إلى القول الثاني لأنه أحوط. نعم. سائل يقول إذا قطع الرجل صلاة النافلة حتى يدخل في الجماعة فهل يسلم أم لا؟ قولا لأهل العلم والأحوط أن يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. سائل يقول النجاسة إذا طهرت بالريح أو الشمس مثل بال الطفل على الفرش أو على الملابس ونشفت، فهل طهرت بذلك؟ نعم طهرت بذلك، ودليل هذا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيء من ذلك، يعني كانت تطهر بالجفاف والشمس. يدعوكم مسجد أباضة للمحاضرة الأسبوعية في التفسير يوم الثلاثاء من كل أسبوع للشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله. وهذا سائل يقول هل يجوز أخذ رصيد من الشركة لحين الشحن مع العلم أن الشركة تأخذ زيادة؟ هذه مسألة أنا متوقف فيها. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطال؟ إذا كان يحجم أعضاء المرأة فلا يجوز أن تصلي بها حتى ولو كانت وحدها، بل ينبغي أن تلبس شيئا فضفاضا ولو كانت في بيتها. وهناك ما يسمى بإذناء الصلاة المشهور الآن وهو رخيص، فلولا للمرأة أن تشتري هذا الإذناء وتلبسه، وهو رخيص بعشر خمستاشر جنيه ولا مش عارف بكم جنيه، تلبسه عند الصلاة ولو فوق ثيابها، نعم بثلاثين جنيه ماشي. سائل يسأل عن كتاب مناسب لقراءة التاريخ بالتفصيل. في كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، طبعا ليس محمود شاكر المصري، محمود شاكر السوري، كتاب التاريخ الإسلامي واسع جدا وكتاب جميل، وهناك أيضا تفصيل محمود شاكر في التاريخ الإسلامي 22 مجلدا، أخذ طريقة تختلف عن طريق البداية والنهاية لابن كثير. البداية والنهاية لابن كثير بيجيب السنوات، السنة الأولى للهجرة ويذكر كل ما حدث فيها في البلاد الإسلامية، السنة الثانية، الثالث، الرابع، الخامس، وانت ماشي كده يعني مرتبة على السنين. أحمد شاكر أو محمود شاكر عفوا رتبها على البلاد، يقول تاريخ الجزيرة العربية، ويأتي بتاريخ الجزيرة العربية من أوله إلى آخر، تاريخ مصر يجيب مثلا تاريخ مصر من أولها إلى خالد الإسلامبولي ومقتل السادات آخر شيء فيه، بهذه الطريقة يعني على البلاد، تاريخ ليبيا، تاريخ الجزائر إلى آخر. فكلا الكتابين جيد إن شاء الله. في كتاب كتابات الصلابي، الدكتور الصلابي، عن الدولة الأندلسية، وأتمنى أن إخواننا يقرأوا تاريخ الأندلس، تاريخ أسبانيا مهم جدا جدا جدا، تاريخ الدولة الأندلسية فيه بطولات رائعة وفيه أشياء نحن في هذا الزمن في حاجة إلى معرفتها، دولة الملثمين ودولة المرابطين في شمال إفريقيا في الجزائر والمغرب مهمة جدا، وارتباطها بدولة الأندلس التي أقيمت فيها الخلافة الأموية عددا من السنوات أو مدة طويلة ثم حصل تقهقر لها مرة أخرى وأسباب سقوطها. نعم. سائل يقول: شخص مسن عليه كفارة إطعام 60 مسكينا ولا يعرف عددا من الفقراء بهذا العدد، فماذا يفعل؟ هل يوجد صندوق للكفارات في المسجد يضع فيه مبلغا يكفي؟ وهل صحيح أن كل مسكين مقدار إطعامه كيلو ونصف من الأرز؟ لا يكفي المسكين نصف كيلو بس، هو المسكين هاكل كيلو ونصف، ده نصف كيلو هياصل، يعني مثلا 60 مسكين ب30 كيلو رز أبيض، وتحط معهم مثلا 10-15 كيلو غموس، كيلو لحمة، 15 كيلو سمك، 15 كيلو بطاطس، 15 كيلو عدس، أي حاجة، جمبري، أي حاجة اللي تجيبه احنا راضيين بيه. لكن لا يجوز أنك تضع المال في صندوق المسجد، بل أنك تسلم المال لأحد الناس العاملين في المسجد ويقول هذا إطعام 60 مسكين. في المساجد، في الجماعة الشرعية هنا في كفر الشيخ وفي المتيمية وكذا، تجد عندهم أسماء الفقراء، فالمسألة بسيطة وسهلة، فتوكلوا بذلك وهو يشتري. نعم. سائل يقول: عندي ولدان ولأخي ولد وبنت، هل يجوز أن نشترك في بقرة ونجعلها عقيقة عن كل هؤلاء الأولاد والبنات؟ لا بد عن كل مولود ذبيحة، إذا كنت ناوي تذبح بقر عندك خمس أولاد يبقى خمس بقرات، لكن هل البقرة تكفي عن سبعة؟ تكفي عن سبعة في الأضحية، أما في العقيقة تكفي عن واحد فقط. نعم. سائل يقول: لو صلى إنسان على سجادة وكان قدمه على الأرض، أي واقفا على الأرض بعيدا عن السجادة، وكان سجوده على السجادة، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، والخمرة سجادة توضع في مكان الرأس فقط. سائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد؟ تحية المسجد جمهور أهل العلم على أنها سنة مستحبة وليست واجبة، لم يقل بوجبها إلا الظاهرية والله أعلم، أو لعل بعض الناس نسب هذا إلى الظاهرية، لكن أعلم أن الجمهور على أن صلاة سنة تحية المسجد هي سنة مؤكدة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.